أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري في حي الدراسة بمدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان نقدم لحضراتكم إن شاء الله تعالى حلقة هذا الأسبوع من برنامج في بيوت الله. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم. في هذه المناسبة الإسلامية الكبرى التي تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام، يسعدنا إخوة الإيمان أن نلتقي بحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج. هذه المناسبة الإسلامية الكبرى هي ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الله مكة المكرمة إلى حرمه صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. ويسعد البرنامج أن يستضيف لحضراتكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، رئيس جامعة الأزهر الشريف سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجمع اللغة العربية، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وفضيلة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر. وكما تعودنا إخوة الإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة يقدمها هذا الأسبوع فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر له من آيات الله البينات في أولى فقرات هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري بحي الدراسة في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يسعدنا أن يكون لنا في اللقاء التالي هذا الحوار مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، رئيس جامعة الأزهر الشريف سابقاً وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجمع اللغة العربية. نرحب بفضيلتكم وأهلاً ومرحباً في بيت الله. في ضوء هذه المناسبة الإسلامية الكريمة التي تعيشها الأمة الإسلامية حالياً، وهي ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إن شاء الله نود أن يدور حوارنا في هذه الحلقة. وفي البداية نود أن نتعرف على أبرز الأسباب التي كانت وراء هذه الهجرة النبوية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف أن كل إنسان يدعو إلى الإصلاح يتعرض للمتاعب والمشاق والمصاعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره الله لإصلاح المجتمع الإنساني واصطفاه نبيا ورسولا يهدي الناس إلى طريق الخير، كان لابد من سنة الله أن يتعرض للمتاعب والمصاعب ليكون قدوة أمام المصلحين في كل عصر وحين. وكانت هذه المصاعب قد بلغت نهايتها، حتى أنهم تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتآمروا على جميع أصحابه وعلى أهله وعشيرته وعلى كل من أراد أن يدخل في دين الله، وبلغ من عنتهم وسفههم أنهم قاطعوا بني هاشم وبني المطلب وهم الأقارب الأقربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا لها على ألا يبيعوا لبني هاشم وبني المطلب، وألا يشتروا منهم، وألا يتزوجوا منهم، وألا يزوجوهم، وألا يكلموهم، وألا يتعاملوا معهم بأي نوع من أنواع المعاملة. ونحن نعلم أن سلاح المقاطعة سلاح رهيب لا يطاق، ومع ذلك تحمل أقارب الرسول هذه المتاعب ولجأوا إلى شعب يقال له شعب أبي طالب 3 أعوام متتالية لا يدخل إليهم أحد بطعام ولا شراب، حتى أكلوا ورق الأشجار، وحتى كانوا ينبشون الجبال بأظافرهم ليستخرجوا منها العظام ويدقونها ثم يسفونها بالماء كما يسف الدقيق ليطفئوا غلتهم أو ليطفئوا جوعهم، ألم الجوع والحرمان. هذا وبعد ذلك لم ينقطع أبدا أذاهم عن الرسول، حتى أنهم تآمروا على أصحابه فكانوا يلقونهم بالأذى والعنت، وتآمروا أخيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوا، ورتبوا مؤامرة على لذلك، وهي المؤامرة المشهورة التي كانوا بعضهم يريد أن يحبسه والبعض يريد أن ينفيه، وأخيرا اتفقوا على قتله، على أن يجتمع شاب من كل قبيلة جميع شبان القبائل ويحيطوا بمحمد ويضربونه ضربة رجل واحد حتى لا يعرف من القاتل، يعني حتى يتفرق دمه في القبائل، هل القاتل من قبيلة فلان أو من قبيلة كذا، لا، كل القبائل اشتركت في القتل، فلا يستطيعون أن يحاربوا القبائل كلها بل يرضون بالدية فتدفع لهم هذه الدية. هذه هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أن يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يخرج إلى مكان يمكن أن يجد فيه لهذه الدعوة نوعا من القبول، ومجتمع أصلح يمكن أن تنمو فيه هذه الدعوة وتترعرع، وخصوصا بعد أن جرب الرحلة والهجرة إلى الطائف فلم تفلح هجرته إلى الطائف، ولقي من ثقيف وهم أهل الطائف أشد مما كان يلقى من أهل مكة، حتى أنه لجأ إلى الله قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. نعم. رسول الله المصطفى المختار يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا إله العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. نعم. هذه هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هجرة الرسول. وأرجو أن نعلم جميعا أن الهجرة كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو لم يأمره الله بالهجرة لظل يتحمل هذا الأذى كله، ولكتب الله له من هذا الفرق، من هذا الضيق، فرجا ومخرجا، مخرجا آخر. لكن هذه طرق ومخارج أراد الله أن تكون الهجرة مخرجا من المخارج. نعم. لكن كان يمكن أن يبقى في مكة ويهيئ الله له فيها الفرج والمخرج وتتم الرسالة فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى رأى ذلك، لحكمة يعلمها طبعا. لا شك أنه مع هذه الهجرة من مكة إلى المدينة كانت هناك بعض المعجزات وبعض الحوادث التاريخية التي صاحبت هذه الهجرة نفسها. الهجرة نود أن نبين أهمها إن شاء الله. الهجرة، طريق الرسول في الهجرة من مكة إلى المدينة كان كله محفوفا بعناية الله. نعم. وبذلك كانت المعجزات تتوالى في كل خطوة يخطوها الرسول، تتوالى المعجزات، المعجزات التي لا يمكن أن يفعلها إنسان. نعم. وإنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى. وأبرز هذه المعجزات أن المشركين أحاطوا ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرج فاجأوه بسيوفهم، فيخرج الرسول ويلقي الله عليهم النوم. نعم. ثم يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتراب في وجوههم ويضعه على رؤوسهم. نعم. ويخرج دون أن يظفر به أحد من هؤلاء الأعداء، وهذا هو الذي يقول الله فيه: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يرمي الرسول في مواجهتهم فيتفرق التراب ويصل إليهم في محيط البيت كله. لو أن الرسول هو الذي رمى وحده لوقع التراب في عين من يواجهونه. لكن كيف وصل التراب إلى جميع المحيطين بالمنزل من أمام ومن يمين وشمال ومن أسفل بضربة برمية واحدة؟ نعم. إن الله هو الذي تولى هذه الرمية. نعم. ولكن الله رمى. وهذه أبرز المعجزات التي صاحبت الهجرة. وأيضا في الغار. نعم. في الغار حينما أنزل الله، قال: فأنزل الله سكينته عليه في الغار وأيده بجنود لم تروها. هذه الجنود التي أيده الله بها هي ما وقع من نسيج العنكبوت الذي نسج على باب الغار في لحظة واحدة. نعم. والمعروف أن العنكبوت لا ينسج إلا في شهور. نعم. مدة متتابعة طويلة. ومدة طويلة. ولكن حينما وقف المشركون أمام الغار تتبعوا الأثر حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا أمامه، وقالوا لبعض الذين يوجدون من الرعاة بجوار ذلك الغار: أجاء رجلان إلى هذا المكان؟ قال: قد يكونان بهذا الغار. وهنا تصبب أبو بكر رضي الله عنه عرقا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. نعم. فقال له الرسول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما شاء الله. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. ما شاء الله. ففي هذا الوقت المشركين نظروا، حينما كان المشركون واقفين بجوار الغار كان أبو بكر والرسول يرون أقدامهم. نعم. لأن العنكبوت لم يكن قد نسج. حينما قال الرسول: لا تحزن، إن الله معنا، وإذا بالعنكبوت ينسج نسيجا كثيفا لا يمكن أن يرى إنسان فيه أي إنسان. نعم. لا في داخل الغار ولا خارجه. هذه معجزة. نعم. هذه من معجزة، كبريات المعجزات. من كبريات المعجزات. نعم. لأن العنكبوت حينما نسج، وجنود الله كثيرة. نعم. فجنود من جند الله الريح يسلطها الله على الظالمين، ومن جند الله المياه يغرق بها الله الكافرين. نعم. ومن جند الله أيضا الحشرة الصغيرة يؤذي الله بها رجال الضلالة والكفر والنفاق، فكذلك حشرة العنكبوت جعلها الله جندا من جنوده، فنسجت في هذه اللحظة، نسجت هذا النسيج الكثيف. فلما جاءوا ونظروا في الغار وجدوا العنكبوت قد سد الباب بنسيج كثيف، فاعتقدوا أن هذا العنكبوت لا ينسج إلا في شهور طويلة. فرجعوا وقالوا، قال بعضهم لبعض، إن هذا الغار مهجور لم يدخله أحد من سنين. إنما هي عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته تمثلت في هذا الشكل. لولا يد الله بالجارين ما سلم وعينه حول ركن الدين لم يقم. تواريا أبو بكر والرسول تواريا بجناح الله واستترى، ومن يضم جناح الله لا يضم. أفادكم الله وجزاكم خيرا دائما. وفي نهاية هذه الكلمة الطيبة إخوة الإيمان، أتقدم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمعي اللغة العربية والبحوث الإسلامية. شكرا يا فندم، شكرا الله خيرا. ونأتي إخوة الإيمان لختام هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري في حي الدراسة بمدينة القاهرة. نأتي لختامها بالاستماع لهذا الابتهال المبارك الذي يقدمه فضيلة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر. سائن على البيد هز الكون مسراه سارٍ على البيد هز الكون مسراه هز الكون مسراه صلى عليه وحيا نوره الله سارٍ على البيد هز الكون مسراه صلى عليه وحيا نور الله تبارك الله تبارك الله كل الخلق كل الخلق ناظرة وكلها مهج تهفو لمرآه محمد وصلاة الله وصلاة الله يا لف من صلى يا لف من صلى وقلب على التوحيد محمد وصلاة الله وصلاة الله يا لف من صلى يا لف من صلى يا لف من صلى يا لف من صلى وقلب على التوحيد نجا تلفت الغيب والتفت عنايته بمن تحمل سر الغيب جنباه اللهم صل وسلم وبارك عليه.